موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها معنى الإيمان بالجنة والنار. سبق تكلمنا عن أدلة الإيمان بالجنة والنار. ما هو المقصود بالإيمان بالجنة والنار؟ المقصود بذلك التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان، لأن الله عز وجل أخبرنا بذلك، أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان باقيتان لا تفنيان. ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العقاب، نسأل الله العافية. فإنه كما جاء في الحديث، لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفت بالمكاره، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال أي رب وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. مكاره، بقيت كتير الصلوات والتكاليف والزكاة والصيام والحج والجهاد مكاره للنفوس. قال فلما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. أي حد هيسمع عن النار وعذاب النار عاقل سيعمل على ألا يدخلها. قال فحفت بالشهوات، الشهوات والعياذ بالله والمعاصي وألوانها التي تبهج الناس، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال أي رب وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، والحمد لله رب العالمين.